الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا تحدثنا عن كيف كان وضع مكة كوضع من ولي مكة حتى وصل الأمر إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان وضع الناس الديني؟ هل كان فعلا الناس بحاجة إلى أن يوحى إليهم؟ كيف كانت عبادة الناس؟ وكيف كانت أخلاقهم؟ وكيف كانت أمورهم؟ أما عبادتهم فقد تغيرت، فأصبح الشرك هو الأساس، وأصبح الناس يشركون بالله جل وعلا ويفعلون أموراً تناقض العقل. بنو حنيفة كان لهم صنم يصنعونه من التمر، صنم فاخر، فيصنعونه من التمر، فإذا جاعوا أكلوا، فقال الشاعر: أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب واتباعه. تصنع إلهك في أول النهار ثم تأكله في آخر النهار. وتعلمون كان هناك صنم يقال له سعد، فكان أحد الأعراب، وكان عادة أهل مكة إذا جمع أحدهم 100 بعير يذهب إلى الصنم من أجل أن تحل فيه البركة. الأعرابي جمع إبله حتى وقف أمام الصنم، وقد سار مسافة عظيمة، فلما وقف أمام الصنم وإذا بالإبل تند وتهرب في كل مكان، فبدأ الأعرابي يجمع إبله فما جمعها إلا مع غروب الشمس. قال: لا أريد بركتها ولا أريد منها شيئا. أخذ الإبل وأراد أن ينصرف، لكن قلبه لا زال يكتنف غيظا وحقدا على ذلك الصنم، فأخذ صخرة وعاد إلى الصنم ففلع بها رأس الصنم فسقط على ظهره، فقال له: أتينا إلى سعد، سعد هذا اسم الصنم، أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا كان من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو إلى غي ولا رشد. فكان الناس قد ألفوا عبادة غير الله جل وعلا، وتبدلت الحنيفية دين إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ومن العادات التي كانوا يفعلونها، وقد فعلها امرؤ القيس الشاعر الذي كان كما ذكر في بعض الأحاديث إنه مذكور في الدنيا منسي في الآخرة، سيأتي معنا إن شاء الله. امرؤ القيس قتلت بني أسد والدة، فجمع قومه وذهب إلى ذي الخلصة، فأخذ يستقسم بالأزلام. تعرفون الاستقسام بالأزلام؟ كان عند الأصنام وعند الكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مجموعة من القداح، فقدح مكتوب فيه افعل، وقدح مكتوب فيه لا تفعل، فيأتي فيرمي القداح أمام الصنم، فكل ما رمى القداح خرجت له لا تفعل، يعني لا تخرج لقتال بني أسد. فضرب الثانية قال لا تفعل، ضرب الثالثة قال لا تفعل، فأخذ الصنم فكسره، قال: والله لو كان أبوك الذي قتل لقلت افعل. ثم خرج فقاتل بني سعد حتى انتقم لأبيه. هذه القضايا الآن نتحدث عنها وقد يعني ترسم البسمة على الشفاء، لكن كانت سابقا دين يدينون به وعقيدة يعتقدونها. كان أيضا من الأصنام صنم يقال له إساف ونائلة، ويقال صنمان، كان في الأصل رجل وامرأة، فجرا في جوف الكعبة، زنيا في جوف الكعبة فمسخهما الله صنمين، وقيل إن الله عز وجل لم يمهلهما فمسخا صنمان فكان عند صفا، وكما سيأتي أيضا معنا تفصيل هذا الأمر. أيضا من الأمور التي عبدت من دون الله جل وعلا، وهنا تعلمون أهمية التوحيد، في قول الله سبحانه وتعالى في قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وأنصتوا لهذا الحديث، يقول: كانت هذه أسماء لرجال صالحين مؤمنين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا قال قومهم: لو صورنا لهم صورا ونصبنا لهم تماثيل. لماذا؟ تريدون عبادتهم؟ لا، نحن مؤمنون، ولكن كلما رأيناهم تذكرنا العبادة فننشط لعبادة الله جل وعلا. فالهدف والمقصد سليم، أنهم يريدون أن يتذكروا عبادة الله. قال: فلما طال عليهم الزمان عبدوا من دون الله جل وعلا، واستمرت عبادتهم وعادت عبادتهم في عهد قبيلة خزاعة. فكان أناسا يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وانتشرت أيضا الطواغيت. الطواغيت كانت عبارة عن بيوت كالكعبة، لها سدنة ولها حجاب، والناس تطوف حولها وينذرون لها، فكانوا يبتغون منها من دون الله جل وعلا. فكان من هذه البيوت اللات، وكان في الطائف والعزة وذي الخلصة وغيرها. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم هذه البيوت جميعا. أيضا من العادات التي عرف بها أهل مكة عادة النسأ. النسأ، يقول الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. كان أهل مكة يعظمون الأشهر الحرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد. فكان أهل مكة والعرب كانوا أهل ثارات وحروب، فأحيانا يحتاجون أن يؤجلوا أحد هذه الأشهر الحرم. كانوا يعظمون الأشهر الحرم بحيث أن أحدهم لو رأى قاتل أباه ما قتله. فكان قبيلة من القبائل من بني عدي فيهم رجل إذا فرغ الناس من الحج يقول: اللهم إني نسأت إليك أحد الصفرين. لماذا؟ قال: محرم نحتاج أن نقاتل فيه، فيكون صفر هو المحرم وليس شهر محرم. فلما أتى الإسلام نهى عن هذا الأمر. كان كذلك من عاداتهم قول الله جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما هي هذه الأمور؟ ما جعل الله من بحيرة، كان العرب إذا رزقت الناقة بخمسة أبطن يشقون أذنها ويتركونها للأصنام، لا يستفيد منها أحد شيء، كما يفعل الآن عباد البقر، يتركونها فلا ينتفع بلحمها ولا بجلدها ولا يستطيع أحد أن يقترب منها. قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. إذا عاد أحدهم من سفر أو سلم من مرض أخذ بعيرا فسيبه فيكون للأصنام. قال: ولا وصيلة. الوصيلة هي الناقة التي تنجب أنثى ثم أنثى في بطنين متعاقبين، فأيضا يسيبونها. الأخيرة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وهو البعير إذا أنجب عشرة أبطن فإنهم يقولون قد حمى ظهره فيترك لهذه الأصنام. فكان هذا جزء من عبادة هذه الأصنام ومن التخلق بما لم يشرعه محمد صلى الله عليه وسلم. كان من العادات المستبشعة عند أهل الجاهلية وأد البنات. كانوا ينظرون إلى المرأة نظرة دنيوية. وتأمل إلى وصف القرآن لحال من رزق بالبنات، يقول: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وأيضا كان من العادات النكاح والزواج. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح كنكاح الناس اليوم، يخطب الرجل وليته فيزوجه ويصدقها. قال: ونكاح ثاني يسمى نكاح الاستبضاع، فكانت المرأة إذا طهرت من طمثها قال لها زوجها: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، ويكون فلان هذا فارس أو صاحب جاه أو منزلة، يريدون بذلك نجابة الأبناء. فأتى الإسلام فحرم هذه طبعا جميعا. قال: ونكاح ثالث أن يدخل العشرة من الرجال على امرأة واحدة فكلهم يقع عليها، فإذا حملت ورزقت بعد ذلك بعد مدة تستدعيهم جميعا، تقول لهم: تعلمون ما دار بيني وبينكم؟ فهو ابنك يا فلان، فتحدد من تشاء، لا يستطيع أن يمتنع منه. قالت: ونكاح الرابع وهو نكاح البغايا، وكنا ينصبن على بيوتهن رايات وعلامات، يدخل العدد الكثير على المرأة فكلهم يصيبها، فبعد أن تنجب يؤتى بالقافة الذين يعرفون الشبه، فيجمعون الناس فيقولون: هو ابنك يا فلان، فلا يستطيع أن يمتنع من هذا. فكانت هذه بعض العادات التي كان عليها أهل مكة، لكن لا يمنع هذا أن هناك أخلاق وقيم لدى بعض العرب، فبعض العرب عرف بالكرم، مثل حاتم الطائي أبو سفانة، ذلك الرجل الكريم الذي ورد في بعض الأحاديث، ولما سأل ابنه عدي بن حاتم الصحابي الجليل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والدي كان يحب مكارم الأخلاق ويذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو طلب أمرا فأدركه، وهو الشهرة والسمعة، ووصل إليها. كان من أكرم العرب على الإطلاق، كان جوادا، حتى يقال إنه يوما من الأيام قالت له زوجته: يا أبا سفانة، أريد أن آكل معك لو مرة واحدة. فقال: إذن اذهبي إلى الخيمة وأحضري طعامك. حضرت الطعام وأرخت ستر الخيمة، لما نضج الطعام وقدم بين يديه لم يرى إلا زوجته أمامه، هو كريم ما يستطيع، فرفع رأسه وهو يقول: فلا تطبخي قدري وسترك دونها، علي إذا ما تطبخين حرام، ولكن بهذاك اليفاع فأوقدي بجزل إذا أوقدت لا بضرام. وكان أيضا قد أخذ هذا الأمر عن والدته وكانت كريمة. ونكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.